وما زلنا معكم نتواصل في هذه الليلة الطيبة المباركة، حيث نحيي معكم هذه الليلة بخير الحديث وطيب الكلم بالقرآن الكريم والذكر الحكيم. القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى الذي ليس فوقه ولا دونه كلام. القرآن الكريم هو أفضل شيء بعد الله تبارك وتعالى، ومن عظم القرآن فقد عظم الله تبارك وتعالى، ومن استخف بحرمة القرآن فقد استخف بحق الله تبارك وتعالى. وحرمة القرآن عند الله تبارك وتعالى كحرمة الوالد على ولده، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعيش الآن في رحاب القرآن الكريم ونستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد وردة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علينا الصوت يا حسن. هو الذي يريكم آياته هو الذي يريكم أمري بيت يا حبيبي. فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات Yeah. حرام عليك كده، لا لا حرام عليك كده. يوم الفاتحة.